إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. رحل الشاعر المصري فؤاد حجاج في 24 يوليو عام 2021، والذي يعد من أشهر شعراء العامية في مصر. لم تتوقف موهبته عند العامية فقط، وإنما امتدت إلى مجالي المسرح والدراسات الأدبية. جاءت أغلب أشعاره وطنية، ورصدت كل الأحداث الوطنية التي مرت على مصر. له عدد من المؤلفات الأدبية، منها دواوين بالعامية مثل وادي الخوف، في المحكمة، غنوة المطر، ودراسات منها المسرح والعمال، بيتهوفن معزوفة التحدي، فارس مسرح الثقافة الجماهيرية. واشتهر بتأليفه كلمات مقدمة ونهاية مسلسل حديث الصباح والمساء. مين فينا جاي مرساها مين رايح لحظة ميلاد الفرح كان في حبيب رايح يا ابو رايح يا ناس ما تبس وطر العذر تلحكي أستاذ فؤاد حجاج. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، وسعيد أن أكون معاكم النهاردة ونسهر مع مستمعين الأعزاء بإذن الله. يعني الحقيقة حضرتك كنت كاتب ورئيس القسم الأدبي بجريدة العمال الأسبوعية، وقدمت لنا العديد من الأعمال في مجالات متعددة، ولكن الشاعر بيغلب على كل هذه الأعمال. إذا قلنا الشاعر، وممكن نقول الناقد والسيناريست أيضا، فؤاد حجاج، الخط الرئيسي اللي ابتديت معاه مشوارك الفني وبتعتبره هو ده الخط اللي خلاك تتجه للشعر، الخط الأساسي في شخصيتك، في تكوينك، في تشكيلك؟ في تكويني أنا راجل قريت سير الكبار وتعلمت منهم، وكان أهم رف في مكتبتي هي السير، سيرة مثلا رابندرانات تاغور لما قال كلمته العظيمة أن قبل أن نكتب الشعر يجب أن نبني المدارس. ده شعر الهند العظيم. العظيم كويس. ماكسيم جوركي خدت منه أن مفيش حاجة اسمها مستحيل، لأنه ببساطة شديدة تعرض لظروف أسرية غاية في القسوة، واستطاع أنه من جامع قمامة إلى رجل في الجامعة الروسية بيدرس أعماله. حنروح لرامبو، حنروح لعدد كبير جدا، فكنت مغرم قوي بهذه الشخصيات التي تؤثر. قد يكون الشعر هو الذي غزاني أكتر ما أنا رحت له، لأن أول قصيدة ولا أنساها اتكتبت بعد 67، وأنا شخصيا ما كنتش عارف أن ده شعر، لكن إيقاعاتها منضبطة للغاية، بحورها منضبطة للغاية. ده كان أول محاولة شعرية لحضرتك؟ ومفارقة في غاية العجب وما زالت مستمرة لغاية حديث الصباح والمساء، ألا وهي الموت والميلاد. القصيدة دي تخيلي حضرتك بقى من 78 مثلا، ان انا اتناول هذه الفكرة في ان الوالدة الله يرحمها كانت في زيارة لأسرة صديقة، فعادت الي بخبر عجيب جدا جدا ومفارقة توجع القلب، ان النهاردة جه خبر الابن الشهيد اللي مراته بتلد النهاردة، يعني شهيد بيروح وابن جديد بيتوجد على الارض. طبعا هزيني قوي، انا لسه ما كتبتش ولسه بدور على فؤاد فين، هل هو الموسيقي، هل هو الممثل، هل هو اللي بيجيب اللعب الصغيره بتاع الاولاد ويشقها ويملها جبس فيعمل تماثيل يحطها في اوضته. كل دي كانت نوع من البحث عن انا عايز اقول، انا عايز انطق، عايز افسر، عايز في جوايا حاجات كتيره جدا ومزدحمه جدا. فجت اللحظه الفارقه اللي جعلتني أكتب ببساطة شديدة وشبه سذاجة النهاردة لما بصلها، لما بقول نزل الجنين من بطن أمه ملقاش أبوه، أبوه راح الميدان هو وأخوه، قتلوه المجرمين السفاحين القتلين، قتلوه وحرموا طفل من رؤية أبوه. ده يعني الكلام ممكن ينطبق على كل زمان. فطبعا اللي بعد كده هو الفن بقى، يعني هنا وصف الحالة. الفن بقى فين بقى يجي؟ ان انا استنطقت هذا الوليد بيوصف لابوه المشهد كله. عمتي قالت، ما هي القابلة زمان كانت هي الداية بين قوسين، فالولد بيقول يعني ان الداية سألت يعني فين ابوه، فين الاب، ناخد منه الحلاوة، ما حد رد. بصت عمتي لوزة على صوتك المتعلقة على الحيط، النهاردة يا بجيت من دنيا امي نزلت جيت، وبيوصف على لسان هذا الطفل الذي لا يعي، أنا بوصف بروح الشاعر هو إحساسه إيه. كان سن حضرتك قد إيه في الوقت ده؟ أنا ديواني الأول صادر وأنا عندي 21 سنة. دعنا نعود لسنوات قبل هذا الشعر. أولا محل الميلاد في مدينة المحلة الكبرى، وحضرتك جئت من هناك لتقطن هنا في رود الفرج. كلمني عن تأثير هذه النشأة. ساعات القدر بيختار ناس لمهمات. أنا والدي أحد العاملين في شركة المحلة الكبيرة، وبعدين اتنقلنا للقاهرة وكان عندي حوالي 3 سنين. أول ما جينا الله يرحمها والدتي ألحقتني بكتاب، وهذا الكتاب كان في شبرا مصر، كنا لسه ما رحناش كمان رود الفرج، وخدت المرحلة الابتدائية والإعدادية وغيره، ونزلت سوق العمل بدري في سن مبكر الحقيقة. فحسيت ان انا فجأة بقيت مسؤول عن البشر ده كله. السبب في نزولك في هذا السن المبكر واتخاذ هذا الخط، يعني حضرتك عندك اخوات قد ايه، الخط ده شكله ايه، حدثنا، احنا يعني عايزين نتعرف اكتر على الشاعر فؤاد حجاج وعلى كل الخطوط اللي شكلت مشواره. هو المفارقة العجيبة ان انا لا اخ لي ولا اخت، هو جه كده البني آدم دوت والناس قطعوا الخلف بعد كده تماما، ورغم ذلك يعني الظرفية نفسها هي اللي حتمت ان انا انزل سوق العمل بدري لظروف غاية في الخصوصية الحقيقة، واحتفظ بيها بالتأكيد لنفسي، لكن مش نادم لسبب بسيط، لأن كل ما يدرس في الجامعات هو على الأرصفة، وزي ما قال الجاحظ الأفكار ملقاة على الطريق، هي القضية في اللي يمد إيده وياخدها وينورها ويقدمها للناس. هي القضية إنك بتحب الكتاب ولا بتحب الشهادة. يعني في قصيدة لي عن العقاد وهو نموذج يعني رائدي في هذا المشوار، فجه الصدفة بقى بعد كده درست الإعلام بقى 84-85 وكنت الأول. لسبب بسيط، أنا الحقيقة لما شفت المواد التي تدرس في هذه الفترة، طب ما أنا أريها قبل كده، خليل يا صباط مثلا ما أنا أريه بدري جدا وعارف عمل إيه في الصحافة، ومحمد التبعي وغيره وغيره وغيره، كنت قاري قبل ما أخش هذا تلتحق بالجامعة العمالية تحديدا يعني. فكنت مستوعب للي بيتقال غير اللي قاعدين، ده اللي الشاعر فؤاد حجاج حاول يعمله طوال مشواره، انه فعلا بيهتم بانه يثقف ذاته ويتخذ هذا الخط بالنسبة له كخط اساسي بيبني من خلاله كل مستقبله بعد ذلك. دي حقيقة، دي حقيقة. انا عاشق للكتاب من بدري جدا، كنت بأنهل أنا كنت يعني تصادف ان انا مسكت امين مكتبة لنادي الشركة اللي انا ألحقت بيها، فالناس شافوا لا الرجل ده يعني غير الموجودين، فعهدوا إلي بالنشاط الثقافي في النادي، وعهدوا إلي بأمانة المكتبة، وجبت كل الكتب اللي أنا مش هقدر جيبي يجيبها للمكتبة ببيان بلان كده، في عايزين كذا لشكسبير، عايزين كذا لعلي محمود طه، عايزين كذا لبكثير، عايزين كذا عايزين كذا، والناس كانوا بيلبولي. أعتقد أن الخط ده كان خط يعني ممكن نقول غذى الشاعر فؤاد حجاج وساعده على انه ينهل من المعرفة في شتى الاتجاهات، وكل ما تحلم به حققته من خلال العمل في المكتبة. دي حقيقة، دي حقيقة. انا قريت 36 مسرحية لشكسبير، كان من اهم الكتاب اللي شكلوا دماغي بفلسفته العظيمة. داستويفسكي بهرني انه محلل نفسي في شكل قاص، في شكل روائي. الناس كتير جدا جدا، وكان كل حد منهم له منزل خاصة عندي، وكأني أعرفه، وكأني رحت له بيته، وكأني بيننا وبين بعض عشرة. مش مسألة كتاب بقراه وانساه، لا خالص، أنا في عشق دائم لأصحاب الفكر، لأصحاب الاتجاه، لأصحاب الرسالة. إذا كان ده على مستوى الشخصيات اللي تأثرت بها، سواء في شخصيات قرأت لها أو تعاملت مع كتابتها، لكن على المستوى الإنساني والشخصي، هل هناك خطوط لشخصيات تقطعت مع مشوارك وتركت بصمة واضحة، يعني من خلال الأسرة، من خلال الأصدقاء، من خلال أساتذة تعلمت منهم؟ هتتعجبي حضرتك، أنا كان أستاذي الكتاب، ما حدش مد إيده ليه. الأول والأخير هو كان الكتاب الخط الأساسي للأمانة، وأنا أدين للكتاب كويس، وأدين لكل الكتاب اللي قرأت لهم، وشكلوا وعيي، وشكلوا ثقافتي، وشكلوا وجهة نظري كويس. إن دورك إيه؟ هل دورك تجميلي في الحياة ولا دورك رسالة؟ أنا تعاملت على مدى عمري ووظيفي اللي اتنقلت فيها، وبالصدفة، ودي برضو اختيارات قدرية، إن أنا مثلا أمسك في مجلس مدينة شبر الخيمة النشاط الثقافي والفني ل11 مركز شباب، أنزل ال11 مركز شباب بروح المقاتل مش الموظف، وإني أنشئ هنا جماعة الصحافة، وأنشئ هنا فنون شعبية، وأنشئ هنا مختبر للفنون التشكيلية، وإن هؤلاء البني آدمين اللي كانوا صغيرين جدا في الوقت دوت يكبروا ويقابلوني، وأشوف في عينيهم إن أنت سبب في هذا البناء. بناء الإنسان مش سهل، والثقافة ليست تجارة، وليست جوائز، وليست مهرجانات. الثقافة الحقيقية هي ثقافة إنك تقدر تصل لروح الإنسان، لوجدانه. إذا قدرت تعمل دوت يبقى أنت ثقفته الثقافة التي لا تتزعزع برياح أبدا. فده كان همي. أنا كنت بعمل سينما في الأحياء الفقيرة جدا في شبر الخيمة، فأقعد أبص كده الراجل يعلق الشاشة، أبص ألاقي قرابة 3000 بني آدم، عيال صغيرة جايين ببلاش. أنا كنت أقف على آخر المسألة كده تراقب، وأقول حيطلع منكم كم واحد نابه، ما هو كل قطيع دليل، الدليل دوت ما هوش متاح مجاني أبدا، ده هبة من ربنا، بس عايز ناس مؤمنة ومخلصة إنها تحوط عليه، إنها تفتح له الفرصة، إنها تديله القدرة على إنه يواجه ويبقى دليل حقيقي. أنا كنت بعمل ده، وبعد ما الفيلم اللي أنا مختاره بعناية شديدة يخلص أقول اللي فاهم الفيلم يرفع إيده، واللي حيجاوب أنا شايل له شوكولاتة معي من جيبي مش من وظيفتي. ليه؟ أنا كنت حاسس إن أنا بزرع في بني آدمين. إزاي أزرع في بني آدمين وعيني على الوظيفة أو عيني على العلاوة؟ أو أنا عمري ما بصيت لده، وأديت رسالتي وأنا راضي عن نفسي تماما. اتنقلت بعد كده في الثمانينات، بقيت برضو مسؤول عن النشاط الثقافي والفني في حاجة اختراع كده اتعمل اسمه اتحاد شباب العمال. بقيت مسؤول عن المحافظات كلها، فازاي انزل اسوان وازاي انزل كفر الدوار. في كفر زياد عملت مسرحية، جبت استاذ من اساتذة المعهد الله يرحمه دكتور عبد الرحمن عرنوس، وقلت له بص احنا بنعمل رسالة، احنا مش بنعمل فرجة، لا مش فرجة كده والناس تيجي، لا احنا بنعمل رسالة. الراجل كان من المؤمنين اللي الجيل بتاعنا بقى اللي هو الجيل الحقيقي اللي ما كانش تلوثه، فنزل معايا وقعدنا قرابة الشهرين هناك بأقل أقل الإمكانيات. فرحنا الأعظم أن نجد واد موهوب بجد، فأقول له الولد ده هيبقى كويس. رأي الصحف وين، وعملنا عرض مسرحي، كل عمال كفر الزيات جات واتفرجت. أما وقفتش عند منطقة بذاتها ولا وقفت عند سد يرجعني، أنا في دماغي فكرة إن إزاي أبقى مفيد للبشر. دي مش قضية كتابة، لا قضية مبادئ. هو اسمح لي حضرتك، يعني بيظهر خطان من خلال الحديث والحوار الذي دار بيننا. الخط الأول إن حضرتك كان همك الشاغل البسطاء، وإنك تنشر الوعي وتؤدي الرسالة التي من خلالها تستطيع أن تقدم للمجتمع فرد مثقف ناجح. الخط الثاني، وهو ممكن نقول إن حضرتك راهب وهبت نفسك للثقافة ولهذه الرسالة المؤمن بيها كل الإيمان. الخطين دول ممكن يتقطعوا بوضوح شديد مع إمكانك تكوين أسرة والاستقرار، بتجوب البلاد شرقا وغربا من كل المحافظات، بتأتي بكل من هو موهوب. كيف تستطيع أن تكون أسرة واستقرار وبيت وأولاد؟ هو برضو من حسن الحظ ان انا اتجوزت برضو بدري، وان الزوجة تبقى والدتي على درجة عالية من القرابة معاها، وانا عشان وحيد ما كانش ينفع انفصل عن ابويا وامي، فكنت يعني متجوز معاهم في نفس المكان، كنا شقتين قصاد بعض كده في رود الفرج. وبالتالي مراتي وام الاولاد، ام الرجاله يعني عايش ولاد طبعا، كانت في احتضان ده من امي. هل ده كان يعني يعطيك نوع من الاطمئنان سواء على الاب والام او على الزوجه والاولاد؟ بالظبط كده، ده لعب دور الحقيقه في ان يبقى اهتمام الاعظم وتوجه الاخطر والاهم هو ان ازاي احقق رسالتي، وفي الوقت نفسه بيتي مفتوح وبيتي مستور، فاستطعت ان تتفرغ للرسالة اللي بتؤمن بها. دي حقيقة، دي حقيقة. طب اسمح لنا نتعرف على الأولاد، يعني نقترب منهم ونرى أولاد الشاعر فؤاد حجاج، هذا الخط كيف يظهر الآن؟ أحمد ابني خريج إعلام الزقازيق، ده نفس خط الأب، الإعلام والاهتمام بالإعلام والثقافة شوية. أيوة، وكان الحقيقة يعني جه في دماغه شوية إنه يمثل، ونزلته في فيلمين وفي مسلسل، وبعدين محبش هو السكة الحقيقة. هو بيعمل الآن في جهة سيادية ومستقر وعنده ثلاث أولاد. البديوي ده محاسب، عنده بنت واحدة بس. شادي قاعد في الإسماعيلية وعنده ولد وبنت، عنده مشروع صغير، وهو الوحيد اللي إيه اللي فيه لمسة الشعر، يعني من حين لآخر بيكتب ويوريني. ومحمد الرابع وأشرف الخامس، أشرف متجوز ومخلف بسملة وقاعد في الشرقية. ده أيضا الأبناء الحقيقيين منتشرين في المحافظات وليس الأبناء من خلال مجال الثقافة. لا دي حقيقة يعني، وده فضل من ربنا يعني أن يبقى أنت موجود في كل الحتت. لأن يوما ما اتقال لأحد أبنائي أنا نفسي أقابل أبوك، لأنه الراجل ده عارف يربي صح. الشاعر والكاتب الأستاذ فؤاد حجاج، هناك خط من البداية بدأ معك واستمر على مدى مشوار طويل جدا، وهو خط العمال. سواء درست في الجامعة العمالية أو والد حضرتك كان بيعمل في مجال الغزل والنسيج، يعني هناك خط يبدو واضحا وساعدك على الاستمرار في هذا المجال. هو القضية ببساطة إن لما نبقى صرحاء مع أنفسنا نرتاح ونريح ونعمل دور محترم. بمعنى أنا خارج من البيئة دي، أنا مش وافد إليها ومش نازل عليها بالطيار، لا أبدا، أنا ابن المساحة دي، ابن الشريحة دي. فهذا الابن يبقى وافي جدا لشريحته، يبقى متعالي عليه. لا، أنا عمري ما كنت متعالي، يعني أنا ما زلت ساكن في المنطقة الشعبية اللي بقالي فيها 40 سنة. اسألي أي حد على مدى عدة كيلوات يقولك عارفينه، لسبب لأن من صغير لكبير أنا مؤمن بأن ملء السنابل تنحني بتواضع، وأن التواضع هو جزء أساسي في إنسانية الإنسان. لأن كل ما تواضعت كل ما إحساسك الداخلي بيقول إنك لسه ما اكتملتش، لأن الاكتمال وحده عند ربنا. فهذه الروح جديرة جدا إنها تبقى ضوء الفراشات، إنها تجمع الناس حولك، وإذا تجمعوا حولك هيسمعوا اللي أنت بتقوله، وإذا سمعوا اللي أنت بتقوله وتأثروا 10% منه يبقى أنت عملت رسالة. تبدأ منين؟ من إنسانيتك. قبل أن تكتب قصيدة جيدة يجب أن تكون أنت نفسك قصيدة جيدة. ماذا أضاف هذا الخط للشاعر فؤاد حجاج، خاصة وإن الخط ده هو اللي اختارك؟ أعتقد يعني حضرتك ما اخترتوش، لكن الخط ده اختارك من البداية. دي حقيقة. فعشان اختارني وإن لا مناص منه أديت الرسالة بأمانة شديدة جدا. يا أستاذة، أنا عملت مجلة حائط في مدخل المصنع اللي أنا كنت شغال فيه في السبعينات. علشان إيه؟ علشان ألفت نظر وعين العامل اللي داخل، فيقف يقرأ له حاجة، يقرأ له فكرة، يقرأ له معلومة، يقرأ له أرقام هو ما يعرفهاش. وكنت بأوجد نفسي جدا جدا لأني أكاد أكون محررها ورئيس تحريرها. ورحت بجانب الشغل الأساسي في المصنع. أنا طبعا كنت مراقب إنتاج، بحصر الإنتاج الوردية اللي هي خلصت، لأن المصنع كان بيشتغل 24 ساعة. فالحقيقة ده كان ممتعني على المستوى الشخصي، أنت بتعمل حاجة، بتعمل حاجة مختلفة وأنت لوحدك، وإن في إقبال. وقتها الإذاعة كانت أساسية، لما يسمعوا لي برنامج مع كمال جامع أو مع حمد الكنيسي اللي تزاملنا بعد كده في مجلس إدارة اتحاد الكتاب، ما تصوريش الفرحة كان شكلها إزاي. كانش في حقد، ما كانش في حسد. فكان أيامها إن أنت بتكسر عنده حتة إن ما فيش مستحيل، ما هو واحد هوت إحنا بنشوفه يوميا وفي الإذاعة بيقول أهو، يعني أنا لو موهوب هو حيخليني أقول هناك. وفعلا قد كان بعد كده بمسافة طويلة عملت برنامج خاص بالعمال كان اسمه مسرح العمال، كنت بغطي فيه كل الفعاليات الفنية للمجتمع العمالي. اشتغلت أنا مسافة طويلة الحقيقة، أنا ابن الإذاعة الشرعي في إذاعة الشعب، ما انساش فضلها علي في بداية الرحلة لأنها استوعبت كل جنونتي وفنونتي في الفترة دي إن أنا أعمل برنامج لكذا أو أقول شعر. لا أنسى أبدا للأستاذ الرائد فهمي عمر لما بوريله يوميات عبد العال اللي برصد فيها تحرك الطبقة الفلاحية إلى طبقة عاملة، وإزاي تأثير دوت على المستوى الوجداني لهذه الطبقة التي تحولت من الأرض إلى الآلة. فالأستاذ فهمي عمر في الطرقة أرى الورق كده قال لي كمل يا فؤاد. حضرتك قدمت مسلسلات عديدة في الإذاعة، وقدمت أيضا برامج شعرية متميزة للغاية، وساهمت في مجال الأطفال سواء بكتابة مسلسلات أو مسرح. أيضا ممكن نقول كتبت الشعر لبعض المسرحيات، وكان حتى خط الشعر موازي لخط الدراما. في وسط كل هذه الفنون والخطوط، ايه الخط اللي بتعتبر انه كان محبب ومفضل بالنسبة للشاعر فؤاد حجاج جدا في مجال الدراما والاعلام والمسرح والتلفزيون والإذاعة؟ هي دايما القصيدة التي تملك ايدين تطبطب على موهبتي. القصيدة هي النهر اللي ممكن يبقى فيه تفريعات، هذه التفريعات واخدة من النهر نفسه. إن أنا أروح للمسرح فهو انبهاري بما كتب شكسبير، وكان بالنسبة لي كأني داخل معبد له مهابة. أنا تعطلت عن كتابة المسرح مسافة طويلة جدا، كنت مستصعب المسألة جدا، بأنا هعمل زي الراجل ده؟ وكان السبب لقطة غريبة جدا وفارقة، إن أنا روحت أشوف عرض فقلت إيه ده، لا لا لا مش عاجبني، أنا أكتب أحسن منه، فكتبت. من هنا جاء خط الثقة، دي حقيقة، أنك تستطيع أن تقدم الأفضل. آه بالضبط. ليه؟ أنا كنت يعني جشع في أني أضيف لنفسي معلومة، نهم في أني أقرأ مسرحية جديدة، عاشق ومتشوق لأني أعرف اتجاه الكاتب ده إيه ورسالته إزاي. يعني ما كنتش بقرأ للتسليم، لا أنا كنت بقرأ للفهم. خط الجوائز عادة بيعتبر خط هام لكثير من الكتاب والمثقفين، ولكن حضرتك حصلت على عدة تكريمات، يعني بداية من شهادة برجي بتوقيع من الرئيس السادات في محافظة القليوبية، وأخرها كان تكريم من مؤتمر اليوم الواحد اللي أقامته مديرية الثقافة بالقليوبية. هذه الجوائز، هذا الخط، كيف كنت تنظر له؟ أصارحك وأصارح كل من يستمع إلينا الآن، لم يكن في حزبان أبدا أبدا. لكن كان إحساسك بيه؟ إحساسي إن صرختي ما راحتش في الرياح، لا، إن هناك من يقدر ما فعلت، وإن تكريمات أو كل هذه الأشكال من التقدير لا شك إنها جميل، لا شك إن التكريم اللي عملته لي محافظة القليوبية بإصدار كتاب عني فؤاد حجاج أغنية للإنسان، ويضم حوالي 22 بحث عن فؤاد حجاج وإبداعه على مدى الفترة، من الشعر للرواية الشعرية للمسرح الشعري للكتابة للأطفال للكتابة للإذاعة للكتابة للتلفزيون، وإن هناك من يثمن هذا الدور وإنه يقول لي لا يا فؤاد متشكرين، أنت كنت مخلص، أنت كنت بتأدي صح، خاصة وإن جاء على غير توقع. ودي الحقيقة والله. النهاردة الشاعر والكاتب الكبير الأستاذ فؤاد حجاج حينما ينظر إلى كل الخطوط اللي تقطعت ومرت خلال مشوار حياته، كيف يراها؟ هل أنت راض عنها؟ والله يا أستاذة، أنا يمكن قبل التسجيل قلت لحضرتك أن أنا لما أبص ورايا كده أقول إيه الولد المجنون ده، يعني إزاي وزع نفسه في كل هذه القنوات الإبداعية كويس، لكن كان عندي نهم للكتابة، كان عندي اشتياق، كان وهج، هذا الوهج ما همتش أبدا، اللي همده بس المرض في الفترة الأخيرة، لكن أنا عاشق للحياة وعاشق أن يتحول الكارهين إلى عشاق. إزاي دوت ده بالفن، هو السحر. أنا مش نادم على حاجة خالص الحقيقة، وبقول ما قدر الله فقد كان، يعني أنا اخترت المهمة وكنت أمين فيها ولا لا يا فؤاد؟ آه كنت أمين. عمرك خنت وطنك؟ لا. خنت مبادئك؟ لا. دفعت ثمن ده؟ آه، لأنك أنت النهاردة مش غني. حضرتك غني بعشاق فنك، الحمد لله، باللي استفادوا من فنك، وشكرا الكاتب والشاعر الكبير الأستاذ فؤاد حجاج على سماحك لنا بالتعرف على الخطوط المتقطعة الكثيرة خلال مشوارك. شكرا لحضرتك. ربنا يخليكي، وأرجو أن أنا كنت ضيف خفيف على مستمعين الأعزاء، وكل سنة وحضراتكم طيبين. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.